فطر الناس عليها لا

ومن آياته ظلموا معذرتهم ولا

واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا أولو كان الشيطان يدعو